بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. الحمد لله الخالق بقدرته ما دب ودرج، والفاتق بصنعته ما التأم وارتتج، الراتق بحكمته ما افترق وانفرج، الدال على وحدانيته بالبراهين والحجج، أنشأ الأبدان من النطف وحفظ فيها المهج، ونور العيون فأحسن في تركيبها الدعج، وأنطق اللسان فأبان سبل المراد ونهج، وعلم الإنسان البيان فإذا خاصم فلج، بقدرته سكن المتحرك فما زال ولا اختلج، ولهيبته تحرك الساكن فتغير وانزعج، طوى اللطف في تكاليف الخلائق ودرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الإيمان والإسلام، يا أمة السلم والسلام، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. نسأل العلي القدير في هذه الساعات الطيبة الطاهرة، ساعات الفجر، حيث يتجلى رب العزة إلى السماء الدنيا ونحن في الثلث الأخير من الليل، نسأله وهو الذي يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، نسأله بكل اسم سمى به نفسه أو استودعه في علم الغيب عنده، ونسأله بعدد كل ما يعد ما بين السماوات والأرض وما فيهن من لدن آدم إلى قيام الساعة. نسألك يا ربي أن تكون في عون مصر، وأن تكون في عون قائدها، وأن تكون في عون جيشها وشرطتها، وأن تسخر يا ربي لها الدنيا بكل قوتها، فإنها بلد أمن وأمان وسلم وسلام. اللهم أرق القلوب نحوها، ووجه العيون تجاهها، وسخر القاصي والداني لخدمتها وحبها، فإنها في كنفك وأمانك. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، واجعل يا ربي تدبيرهم في تدميرهم، فأنت القادر على ذلك، واجعلها رباط أمان وسلام للإسلام والعرب. فمصر بلد أمن وأمان، كبيرة لا يضرها أفعال الصغار اللئام، فهي كبيرة بذكرها في كتاب الله محفوظة ومصونة، علمت الدنيا بحضارتها وقيادتها التي جابت كل مكان، فكانت لها صمام الأمان، وهي كبيرة بجيشها الذي لا يخلو ذكره في أي مكان وكل زمان، كبيرة بشعبها الأصيل المتين القوي البنيان. أقسم بالله العظيم وأشهد الله على قسمي أنه لا يستطيع غادر ولا فاجر ولا مرتزق ولا إرهابي ولا عاشق جحر ولا عابد حفرة ولا تاجر نفق ولا بائع لعروبته ولا خالع ثوب قوميته العربية، لا يستطيع هؤلاء جميعا ولو اتحدت معهم الدنيا، لا يستطيعون أن ينالوا من اسم مصر ولا من مصر ولا من جيشها ولا من شرطتها ولا من شعبها ولا من حضارتها ولا من أصالتها، لن ينالوا منها أبدا ما دام الشعب والجيش والقيادة يدا واحدة. فيا صخرة الوطن ازدادي صلابة وتماسكا بصلابة وتماسك الرجال حماة الوطن. رعى الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقائدها، وسدد على طريق الحق خطاه. اللهم إنا دعوناك فاقبل دعاءنا يا رب العالمين. يا رب فاقبل صومنا وقيامنا، وارحم بفضلك من أتاك مدانا. يا رب مصر وأهلها لطفا بها، فبحق شهرك لا تفك عرانا، واحقن دماء القاطنين بمصرنا، واجعل سهامك نحو من عادانا. يا رب أدعو ضارعا متيقنا منك الإجابة رحمة وحنانا. إخوة الإيمان، تعالوا بنا إلى مائدة القرآن الكريم التي أنزلها رب الأنام في شهر رمضان، إلى الذي لا ينضب معينه ولا ينقضي، إلى النور الذي أهداه رب العزة لحبيبه وللمسلمين، إلى الصراط المستقيم، إلى القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم تسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا

ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم

ووالدينا وأهلينا وجيراننا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها، لكن عفوك لا يبقي ولا يذر. والهم عن كل ما أبغيه أشغلني، وقد آتي خاضعا والقلب منكسرا. أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا، بجاه من في يديه سبح الحجر. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. اقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. وكن لطيفا بنا في كل نازلة، لطفا جميلا به الأهوال تنحسر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، تلا علينا من بداية الآية الأولى إلى الآية 18 من سورة التوبة، من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة فجر اليوم السابع من شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أفاض الله على مصر بخير كثير، وقدر لها أن تكون الدرع الواقي الحامي للعروبة والإسلام، وهذا قدرها، وقد أعانها الله على ذلك. فبعد أيام ثلاثة قادمة ستحتفل مصر ومعها الدنيا كلها بذكرى عزيزة أراد الله أن يديم علينا هذا الاحتفال، أن جعله في الشهر الكريم الذي يأتينا كل عام، ألا وهي ذكرى العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر عام 73. الله أكبر جند الله قالوها، الله أكبر جاء النصر يتلوها، عبروا فكانوا أسودا عند قولهم، الله أكبر حصون الشر دكوها، برليف صار هشيما لم يعد أثرا، آيات ربي بدت والكل يرجوها. رمضان يومئذ زادت حرارته، من بعد عشر مضت لله صاموها، باعوا النفوس فكتبت في صحائفهم، تلك الجوائز بالإحسان نالوها. بات العدو ذليل النفس منكسرا، أسراه كانت ألوفا حين عدوها، دم الشهيد ومنه المسك فواح، يقول يا وطني إليك الروح أهديها. تحية إلى روح كل شهيد ضحى من أجلها، من أجل مصر. أيها الإخوة، وحتى يؤذن بميلاد فجر جديد ليوم جديد من أيام شهر رمضان، نستمع إلى هذه الابتهالات الدينية من ساحة مسجد النور بحي العباسية من المبتهل الشيخ حسن قاسم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر الصيام، شهر الصيام، شهر الصيام، تحية وسلام، شهر الصيام، تحية سلاما. ألقيت نورك ساطعا بساما، أقبلت في حلل البشاشة ماضحا مسكا، فضوعت تمضي وتضاف كل عام مرة حتى تضيء ببعثك الأفهام حدث ففي عينيك نور نبوتي رفعتك في صدر السماء أسامة قد كنت في الماضي قد كنت في الماضي قد كنت في الماضي تضيء لأمة عادت الزمان وسادت الأقوام أمضوا نهارك صائمين أمضوا نهارك صائمين أمضوا نهارك صائمين أمضوا نهارك صائمين تقربا شهر الليالي سجدا وقياما أمضوا نهارك صائمين تقربا شهر الليالي أمضوا نهارك صائمين أمضوا نهارك صائمين أمضوا نهارك صائمين أمضوا نهارك صائمين تقربا شهر الليالي سجدا وقياما صاموا عن الشهوات حتى أصبحت صاموا عن الشهوات حتى أصبحت أجسادهم ممزوجة إسلام صاموا عن الشهوات حتى أصبحت أجسادهم مشحونة إسلام صاموا عن الشهوات حتى أصبحت أجسادهم ممزوجة إسلام يا غائبا يا غائبا قد عاد من تجواله يا يا يا يا غائبا قد عاد من تجواله ما زلت فينا بعد بعدك عاما وتلفت البدر الوقور وتلفت البدر الوقور كأنه يلقي ويصدر للحوار ختاما والمرء إن شاهد الطموح سفينة ركب الكواكب واعتدى الأجرام رمضان الخير يوافقه والنصر وفيض يتنلت شهر البركات بساحته آيات البشرى تتهلل أوله الرحمة تغمرنا ويطيب لأنفسنا المنهل أوسطه المغفرة الكبرى من كل خطايانا نغسل آخره عتق من نار لولاه كانت تتغلغل يا ليت العام بأكمله رمضان لكي يصبح أجمل وأياد ضارعة تدعو وتبيت على بابك تسأل وعيون تنظر يا ربي لعلاك بشوق تتذلل رحماك إلهي غايتنا جناك جميعاً نتوسل نتلو آياتك يا ربي وبهدي رسولك نتمثل صوم وصلاة وقيام وقلوب عباد لا تغفل صوم وصلاة وقيام وقلوب عباد لا تغفل يا ليت يا شفر الهدى لو تستمر على الدوام فيك الليالي مشرقات بالسماحة والسلام مرحبا بإكرام الضيوف مرحبا ضيف الكرام أزكى الصلاة عليك يا رمضان من أزكى السلام رمضان عند الله مثل المصطفى بين الأنام هو في الشهور كيوسف رمضان هو في الشهور كيوسف ما بين إخواته الكرام رمضان يشفع الخلائق كلها يوم الزحام هو في السماوات العلى مثل الملائكة الكرام رمضان جوهرة الشهور وضرة في كل عام رمضان عند الله من أسمائه الحسنى العظام من صامه لله من صامه لله من صامه لله كان مآله دار السلام الصلاة والسلام عليك يا من أنت للشمس بهاء ونور الصلاة والسلام عليك وللكواكب روعة وظهور الصلاة والسلام عليك وللحياة بهجة وسرور وللماء ري وطهور الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين يا إمام المجاهدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى هذه الابتهالات الدينية من فضيلة المبتهل الشيخ حسن قاسم. أذن بعدها بصلاة الفجر لليوم السابع من شهر رمضان المبارك من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وحتى يقام لصلاة الفجر التي سوف يؤمنا فيها فضيلة الدكتور عادل المراغي إمام المسجد، يقف الأخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشرة الأول من شهر رمضان، وهي أيام الرحمة. اللهم اجعلنا ممن تشملهم رحمتك في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين. وقف الأخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين وهم بين راكع وساجد وواقف يناجون ربهم ولسان حالهم يقول: ربنا إنا ضعفاء فقونا، ربنا إنا مرضى فاشفنا، ربنا ارفع عنا ما بنا من ضر، ربنا ذنوبنا بلغت عنان السماء وأنت يا مولانا لا تنفعك طاعة ولا تضرك معصية، فاجعلنا في عداد المغفور لهم. إنا عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، إنا تبنا إليك ورجعنا وسلمنا أمرنا لك. اللهم اجعل بيننا وبين الذنوب والمعاصي صدا منيعا. اللهم بلغنا ما يرضيك. اللهم اشف مريضنا وارحم كبيرنا واحرس بعينك التي لا تنام صغيرنا يا رب العالمين. أيها الرابضون على تراب وحدود مصر، معكم رعاية الله وعنايته، تحرسكم عين الرحمن من فوق سبع سماوات، فلتكن عيونكم يقظة وقلوبكم مؤمنة مملوءة بحب الله والوطن. فمصر تستحق منا المزيد، لا يكفيها الروح والدم، فنحن ملكها كما هي ملكنا. على بركة الله يرعى الله خطاكم ويحفظكم كما حفظ كتابه الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا من ساحة مسجد النور بالعباسية قد فرغوا من أداء ركعتين تقربا إلى الله، والآن يقام لصلاة الفجر من هنا من ساحة مسجد النور بالعباسية، والتي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور عادل المراغي إمام المسجد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا استووا، سدوا الخلل، حاذوا بين المناكب، أتموا صفوفكم، إن كان ثم نقص فجعلوه في الصف المؤخر، أتموا صفوفكم، اعتدلوا، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. أعط كل سائل سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت صلاة فجر اليوم السابع من شهر رمضان لهذا العام الطيب الطاهر المبارك من ساحة مسجد النور بالعباسية، نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية. كان معنا قارئا اليوم فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، وكان معنا مبتهلا فضيلة الشيخ حسن عبد العال قاسم، وأمن في هذه الصلاة الدكتور عادل المراغي إمام مسجد النور بالعباسية. كان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني حسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزميلان تامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. حتى ألتقي بكم على خير إن شاء الله، تقبلوا مني التحية. كنت معكم من أسرة المدعين علي سلمي. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.